أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن إمامنا وحبيبنا وأسوتنا وقائدنا ومعلمنا ومثلنا الأعلى محمدا رسول الله صلى الله عليه وسلم أرسله ربه على حين فترة من الرسل بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا، فبلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح للأمة وجاهد في سبيل الله حتى أتاه اليقين. وصلواتك اللهم وسلامك على عبدك ونبيك ورسولك محمد وعلى آله وصحابته وتابعيه وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين. ثم أما بعد، معاشر الآباء الأفاضل والإخوة الأكارم أحباب رسول الله صلى الله عليه وسلم، بداية إنه لا يسرني باسم المركز الإسلامي للدعوة والإرشاد بدولة قطر أن أرحب بحضراتكم جميعا أجمل الترحيب، محاضرا ومستمعين، سائلا الله تبارك وتعالى أن يجعل خطواتكم إلى هذه القاعة في ميزانكم إنه جواد كريم، وأن يجمعنا وإياكم على الخير دائما إنه نعم المولى ونعم النصير. أما عن محاضرة الليلة بعون الله تبارك وتعالى فهي عن القائد الذي هو بين الجوارح كالقائد بين جنوده، عن القلب وأحواله التي تعتريه بأقدار الله تبارك وتعالى. والمعلوم أن نبينا صلى الله عليه وسلم أشار إلى منزلة القلب ومكانته بقوله صلوات ربي وسلامه عليه: ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. حول القلب وامتحاناته وابتلاءاته واختباراته يدور الحديث في هذه الليلة المباركة مع أخ كريم وعالم فاضل لا نزكي به على الله، مع فضيلة الأخ الشيخ الدكتور ناصر العمر وكيل كلية أصول الدين بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية بالرياض، ليحدثنا عن هذا الموضوع المبارك. ولعلكم سمعتم كثيرا إلى بعض أشرطته ومسجلاته التي نرى فيها ولا نجفي على الله أحدا من حسن العرض وبراعة الأسلوب ما يجعلنا في غنى عن تعريف فضيلته، أكرم الله وبارك الله فيه وجزاه عن خطواته إلى دولة قطر والتي يزورها لأول مرة خير الجزاء، وجزاه الله عنا أيضا عن المركز ودعاته والعاملين به خيرا أن أكرمنا بهذه الزيارة المباركة في هذه القاعة المباركة، وليتفضل فضيلته مشكورا وفقه الله لما يحب ويرضى. الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فسلام الله عليكم ورحمته وبركاته. أيها الأخوة الكرام، في مقدمة هذا اللقاء أقدم شكري للذين أتاحوا لي هذه الفرصة العزيزة على نفسي، أقدم الشكر للقائمين على هذا المركز لزيارة أخوة في الله أحببتهم في الله، ثم أشكركم على حضوركم وقضاء جزء من وقتكم في درس من دروس العلم وحلقة من حلقات الذكر، وأسأل الله التوفيق والإعانة والسداد. أيها الأخوة، موضوعنا كما تحدث أخي الكريم وكما هو ترونه أمامكم عن اتقاء القلوب. تقدمت القلوب أيها الأخوة، تقدمت جراحات القلوب في العصر الحاضر تقدما هائلا لا يخفى على أمثالكم، حتى إنه وصل من تقدم القلوب وجراحة القلوب طب أمراض القلوب البشرية أن ينقل القلب من إنسان إلى إنسان آخر. ولكن الملاحظ أن كثيرا من الذين يعالجون قلوب الناس علاجا بشريا بحاجة إلى معالجة قلوبهم. لن أتحدث معكم عن القلب الجريح جراحة حسية، وإنما أتحدث عن هذا القلب الذي يبتلى صباح مساء. وأقول في مقدمة حديثي أيها الأخوة، إن هذه المحاضرة ذات طابعين. أولا، هي محاضرة تربوية واقعية تعتمد على وقائع من عصرنا الحاضر. ثانيا، وهذا هو المهم، أنني سأعتمد في استدلالات واستشهادات على القرآن الكريم. لماذا؟ لأن الله سبحانه وتعالى وحده هو الذي يعلم ما في القلوب. وتستشهد في بعض الأحاديث النبوية التي هي من لدن الصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم. ويسألني سائل: لماذا اخترت هذا الموضوع؟ فأقول: اخترت هذا الموضوع لعدة أمور. أولا، أن الله سبحانه وتعالى أمر بتطهير القلب وتنقيته. قال ابن القيم رحمه الله في قوله تعالى: وثيابك فطهر، جمهور المفسرين من السلف ومن بعدهم على أن المراد بالثياب هنا القلب. نحن نقرأ هذه الآية كثيرا، وقليل منا من يعلم أن من تفسيرها كما قال ابن القيم: وثيابك فطهر، أي طهر قلبك. فجئنا هنا لعلنا نطهر قلوبنا أيها الأخوة. ثانيا، أهمية القلب وأثره في حياة الإنسان في الدنيا والآخرة. يقول أبو هريرة رضي الله عنه: القلب ملك، القلب ملك، والأعضاء جنوده، فإذا طاب الملك طابت جنوده، وإذا خبث الملك خبثت جنوده. القلب هو المسيطر على هذه الأعضاء، يزجمها أينما شاء. وأثر القلب ليس في الدنيا فقط، وليس في الآخرة فقط، بل هو في الدنيا والآخرة. أيضا سبب الرئيس مهم من الملاحظ فيما لاحظته على كثير من الناس، وأخص الصحوة المباركة، اهتمامهم. لاحظت اهتمامهم الكثير والكبير جدا في أعمالهم الظاهرة، وهذا أمر مهم لا شك. يسألون كيف يصلون، كيف يقفون أمام الله سبحانه وتعالى، يسألون كيف يزكون، يسألون كيف يصومون. رمضان قادم، نسأل الله أن يلتقنا إياه بإذن الله، وأن يتقبله منا ويعيننا على قيامه وقيامه. فتجدون أن الناس يسألون أسئلة فرعية جدا. أحدهم يقول: خرج مني نقطة دم، فهل أفطر؟ والآخر يقول: مررت بشارع فيه غبار، فهل أفطر؟ أسئلة دقيقة، اهتمام بهذا الركن. أقول: كل هذه الاهتمامات مهمة جدا، ولكن أهم منها الذي لاحظت غفلة كثير من الناس عن السؤال عن هذا القلب. قليل من يأتي يسأل عن هذا القلب أبدا. يسألون عن الأعمال الظاهرة للناس التي يراها الناس، ولكن الذي لا يقبل عمل بدونه وهو القلب لا يسألون عنه. وهذا مظهر خطير حتى وقع فيه كثير من طلاب العلم أيها الأخوة. لهذا جئت أتحدث عن هذا القلب. أيضا مما لاحظته فيما أراه من المشكلات التي تعرض عليه والأسئلة التي توجه إلى طلاب العلم وما رأيته من مشكلات بين الدعاة، وجدت أن أكثرها ينبعث من هذا القلب، لا ينبني على حقائق وهي على حقائق، وإنما ينبني على ظنون، وستلحظون هذا بعد قليل بإذن الله. أيضا أن سلامة القلب وخلوصه سبب لسعادة الإنسان في الدنيا والآخرة، أمر مشاهد أصلا نشاهده صباح مساء. الشخص الذي نقول عنه أنه تهيح قلب أو سليم القلب أو بصير من أسعد الناس، أما هذا الذي يمتلئ قلبه غل وحقد وبغض وحسد يعيش نكدا في نكد، هذا في الدنيا، فما بالك بالآخرة؟ وإذا وقع بيته، وكما ورد في الحديث كما سأذكر بعد قليل وهو حديث صحيح، يغفر في كل يوم اثنين وكل يوم خميس لكل عبد لا يشرك بالله شيئا إلا اثنان، إذا كانت بينهما شحناء يقال أنظروا هذين حتى يصطلحا، أنظروا هذين حتى يصطلحا، لا يغفر لهما، المشرك بالله والذي في قلبه شحناء على أخيه. أقول يلحظ ويجرب ويشاهد أن أسعد الناس هم أطيب الناس قلبا، هم أسلم الناس قلبا. خذوا مثلا أبو بكر رضي الله عنه من أسلم قلوب الأمة بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو من أسعد الناس حياة، وهو الذي يدخل، وهو الذي يوم القيامة يقال له ادخل من أي أبواب الجنة الثمانية شئت. حياته عجيبة، سلامة قلبه عجيبة، وكذلك بقية صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم وأخص العشرة المبشرين بالجنة. إذن من الأسباب أيضا سبب وقفت عليه وتأملته كثيرا، ورد عن عبد الله بن أبي جمرة رحمه الله يقول وجدت أنه كان من الفقهاء من ليس له شغل إلا أن يعلم الناس مقاصدهم في أعمالهم، فما أتي كثير ممن أتي إلا من قبل تغيير ذلك. عبد الله بن أبي جمرة يتمنى أنه يوجد في العلماء من عمله متخصص في فقه القلوب، كما أننا نعرف أن فلان من العلماء متخصص في الفرائض، فلان من العلماء متخصص في الأحكام الفقهية، فلان من العلماء متخصص في التفسير، فلان من العلماء متخصص في العقيدة. يقول وجدت أنه يوجد عالم من العلماء ما له شغل إلا أن يعلم الناس مقاصدهم في أعماله، لأهمية هذا القلب. لهذا أقول لكم لهذه الأسباب وسبب أيضا مهم مكانة هذا القلب في الإسلام، وهذا يتفرع عنه عدة نقاط، وهذه المقدمة أيها الأخوة هي مقدمة ونتيجة، مقدمة مهمة في مثل هذا الموضوع. مكانة هذا القلب في الإسلام وجدته عجبا أيها الأخوة. أقول لكم إنني أجهل زمنا مكانة هذا القلب إلا عندما أردت أن أتيته وبدأت أبحث في هذا الموضوع، وجدت أن لهذا القلب مكانة عظيمة غفلنا عنها زمنا. خذوا، يقول إبراهيم عليه السلام كما في سورة الشعراء ولا تخزني يوم يبعثون، يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. ويقول سبحانه وتعالى في سورة قاف وأزلفت الجنة للمتقين غير بعيد هذا ما توعدون لكل أواب حفيظ من خشي الرحمن بالغيب وجاء بقلب منيب. دخول الجنة حرام على من قلبه أصبح غير سليم، لا ينجو يوم القيامة إلا الذي قلبه سليم. قلبه أواب، قلبه منيب. في صحيح مسلم أيضا يدلكم على مكانة هذا القلب، يقول صلى الله عليه وسلم كما روى أبو هريرة: إن الله لا ينظر إلى أجسادكم ولا إلى صوركم، ولكن ينظر إلى قلوبكم، وأشار بإصبعه إلى قلبه. وفي رواية أخرى: إن الله لا ينظر إلى صوركم ولا إلى أموالكم، ولكن ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم. وفي حديث النعمان بن بشير قال صلى الله عليه وسلم: ألا وإن في جسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. مكانة عظيمة لهذا القلب. تصور قلب صغير لو جاءت نسمة من الهواء لهلك صاحب. إذا صلح هذا القلب صلح الجسد كله، وإذا فسد هذا القلب اليسير فسد الجسد كله. قد لا ندرك هذه الأهمية. أيضا أختم هذه المكانة بقضية طالما رددها طلاب العلم، بل طالما حفظها طلاب العلم، ولكن القليل منهم من ينتبه إلى مدلولها. السلف عندما يفسرون الإيمان يقولون: هو قول باللسان وعمل بالأركان وتصديق بالجنان. إذن هو هنا يحتل الثلث. وهناك تعريف آخر وهو أدق، يقول: الإيمان عمل القلب وعمل الجوارح. على التعريفين يحتل الثلث أو النصف أو النصف، ولكن كل العلماء يتفقون على أن هذا القلب إن لم يصدق إن لم يؤمن فالإنسان لا إيمان له ولا قيمة له. المنافق يقول في لسانه خيرا ويعمل في جوارحه خيرا وهو في الدرك الأسفل من النار، لأن قلبه لم يخلق الله سبحانه وتعالى، وما في ظاهره غير ما في قلبه. إذن هذه مكانة عظمى لهذا القلب، فلماذا لا نتحدث عنه؟ لماذا لا نأتي في درس من دروس العلم أيها الأخوة لنفقه هذه الحقيقة؟ لو آمنت في قلبك فقط وتركت العمل فهذا عمل المرجئة، ولو عملت الصالحات ظاهرا وتكلمت بلسانك ولم تصدق بقلبك. أقول عافانا الله وإياكم من ذلك، أقول لو وقع في ذلك أحد وأعيدكم من ذلك فهذا منافق والعياذ بالله. لا يقبل منه عدل، لا يقبل منه صرف ولا عدل. إذن دعونا أيها الأخوة نتحدث عن هذا القلب، عن امتحان القلوب. قلوبنا أيها الأحبة ممتحنة، قلوبنا والله مبتلات، وبخاصة في هذا العصر. ستجدون من خلال ما أتحدث به بعد قليل أن قلب كل واحد منا يبتلى ويمتحن بين عشية وضحاها. فمن ينجو؟ الطالب إذا كان عنده عدة امتحانات، كلما خرج من الامتحان تنفس السعداء ودخل في امتحان آخر، ولكن هذه الامتحانات لها نهاية. أما امتحان القلوب فنهايته مع نهاية آخر نفس في هذه الحياة الدنيا. قلوب ممتحنة. ما معنى امتحان القلوب؟ اسمعوا إلى قول الباري جل وعلا، يقول سبحانه عن أبي بكر وعمر: أولئك الذين امتحن الله قلوبهم للتقوى لهم مغفرة وأجر عظيم. قال أبي بكر وقال عمر لم يسلم من الامتحان. ماذا فعل أيها الأخوة؟ تعرفون ماذا فعل؟ فقط رفع أصواتهما عند رسول الله صلى الله عليه وسلم. ما رأيتم بالذين يرفعون أصواتهم فوق صوت الحق، ويرفعون أعمالهم ويرفعون أعمال الكفرة وقوانين الكفرة فوق المنهج الإلهي؟ فقط مجرد رفع الصوت عند رسول الله صلى الله عليه وسلم من أشرف رجلين من هذه الأمة. لا ترفعوا أصواتكم عند رسول الله، ثم يقول بعد أن أقسم كل واحد منهما أنه لن يرفع صوته عند رسول الله بعد ذلك، حتى إن عمر إذا كلم رسول الله كان يكلمه في السر كأخ الصغار. طلعت النتيجة، ما هي النتيجة؟ أولئك الذين امتحن الله قلوبهم للتقوى نجحوا، لهم مغفرة وأجر عظيم. أشرف رجلين في هذه الأمة، أحدهما لو وزن إيمانه بإيمان الأمة كلها لوزن، والثاني عمر، وما أدراك ما عمر. وفقط رفع صوتيهما عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، اعتبره الله امتحانا واستتابهما في هذا، فلما خلص اعلنت النتيجة، أولئك الذين امتحن الله قلوبهم بالتقوى لهم مغفرة وأجر عظيم. أيضا يقول سبحانه وتعالى في سورة آل عمران وليبتلي الله ما في صدوركم وليمحص ما في قلوبكم والله عليم بذات الصدور. امتحان، ابتلاء، اختبار صباح مساء. يقول حذيفة رضي الله عنه في الحديث الذي يرويه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو حديث صحيح، يقول صلى الله عليه وسلم تعرض الفتن لاحظة، هنا الامتحان بهذا القلب، هنا الاختبار بهذا القلب، تعرض الفتن على القلوب كعرض الحطير عودا عودا، فأي قلب أشربها نكتت فيه نكتة سوداء، وأي قلب أنكرها نكتت فيه نكتة بيضاء. الحديث رواه مسلم. إذن هناك مجموعة فتن، مجموعة ابتلاءات، كل واحدة منها تعرض على قلوبنا، ويا ليتها واحدة، يا ليتها خمس، يا ليتها عشر، كعرض الحصير عودا عودا، كثير جدا، من يعد منا أعواد الحصير عودا عودا، فأي قلب أشربها أحبها قبلها نكتت فيه نكتة سوداء ومشت. ثم الثاني نكتة سوداء ومشت. أما أي قلب رفضها أباها تنكت فيه نكتة بيضاء، وتعود القلوب بعد ذلك على قلبه، قلب أسود لا يعرف معروفا ولا ينكر منكرا، عافانا الله وإياكم من ذلك، وقلب أبيض جعل الله قلوبنا بيضاء لا تضرها فتنة حتى تقوم الساعة. هذا هو امتحان القلوب، وهذا هو الابتلاء أيها الأخوة، وهذه هي القضية. ولذلك يقول شيخ الإسلام: فالنفس تدعو إلى الطغيان وإيثار الحياة الدنيا، والرب يدعو عبده إلى خوفه ونهي النفس عن الهوى، والقلب بين الداعيين وهو موضع المحنة والابتلاء. هناك داعيان، داع ندعوك إلى الخير وداع ندعوك إلى الشر، والقلب يتقلب بينهما، فإن أجاب داعي الخير فإنه سلم وبرئ، وإن أجاب داعي الشر وما أكثرهم، ما أكثر الداعين وما أكثر المستجيبين، هلك والعياذ بالله. هذا هو معنى امتحان القلوب. وهنا أقول يا الأخوة، سأعرض معكم الآن لأنني لا أريد الإطالة عليكم، بعض الأمور التي تعرض على قلوبنا صباح مساء، وعندما أعرضها فإنني أريد منكم أيها الأخوة أن تعوا خطورة هذه الفتن التي تعرض على قلوبنا، وستجدون وستلاحظون أن هذه الفتن وهذه الأشياء وهذه الأمراض قد كثرت في زمننا الحاضر، عافانا الله وإياكم منها. ولكن قبل أن أتحدث في هذه المجالات أنبه إلى نقطة أخرى مهمة، إياكم، أنبه نفسي وأنصح إخواني أن يتعجل أحد منا فيرمي إخوانه بأي من هذه الأمراض فنقول إنه هو ابتلي بهذا المرض، لأن الله يقول لرسوله صلى الله عليه وسلم عن المنافقين: أولئك الذين يعلم الله ما في قلوبهم فأعرض عنهم وهم المنافقون. يقول الله سبحانه وتعالى لرسوله: لا دخلك لك في قلوبهم، أعرض عنهم، ليس هذا عملك، وهو رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهم كفار. فكيف بنا نأتي ونعرض قلوب أخواننا ونقول في هذا كذا وفي هذا كذا؟ انتبهوا لهذا. ثم استمعوا لهذه القصة العجيبة الصحيحة التي ثبتت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي يرويه أسامة بن زيد. أسامة بن زيد يا أخوان خرج مجاهدا، قصة والله مؤثرة، لو اكتفيت هذه الليلة بهذه القصة لكفى لكفى، لكن لمن ألقى السمع وهو شهيد، لمن له قلب واعي. أسامة خرج مجاهدا في سبيل الله فلحق كافرا من الكفار، كافر، وعندما لحقه وأدركه وأراد أن يهوي بالسيف على رأسه قال الكافر لا إله إلا الله محمد رسول الله. فمباشرة أسامة رضي الله عنه قتله. إيش أبوك؟ بعد ما أصل إليه نفسك؟ قال هتقية واحد. فجاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وأخبره بالقصة، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم أقتلته؟ فقال لا إله إلا الله وقتلته؟ قال نعم، إنما قالها يا رسول الله خوفا من السلاح. قال صلى الله عليه وسلم أفلا شققت عن قلبه حتى تعلم أقالها أم لا؟ فما زال صلى الله عليه وسلم يكررها حتى يقول أسامة حتى تمنيت أنني أسلمت يومئذ. فمن أسامة أنه ما أسلم قبل اليوم. جاء يبشر الرسول صلى الله عليه وسلم بأنه قتل كافر، فقال له الرسول صلى الله عليه وسلم أقتلته وقد قال لا إله إلا الله؟ أفلا شققت عن قلبه حتى تعلم أقالها صحيح أم لا؟ وما زال يكررها صلى الله عليه وسلم تعنيفا وتوبيخا لأسامة هذا المجاهد. لماذا؟ لأن أسامة رضي الله عنه اجتهادا منه تدخل في عمل القلب ولا شغل لنا في عمل القلب. سبحان الله. إذا كان هذا مجاهد وجاء يبشر الرسول بقتله في رأيه الكافر وهذا عقابه، ما رأيكم بالذين يشتغلون صباح مساء في قلوب إخوانهم من المسلمين والدعاة؟ ماذا تكون نتيجتهم لو وقفوا أمام رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ ماذا يقول لهم إذا كان هذا قول الرسول صلى الله عليه وسلم من صحابي مجاهد حب رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ أفلا سقطت عن قلبه يكررها صلى الله عليه وسلم حتى تمنى أسامة أنه ما أسلم إلا هذه اللحظة من شدة ما رأى من شدة الرسول صلى الله عليه وسلم؟ انتبهوا، إذن أقول إن هناك بعض المسلمين انشغلوا عن قلوبهم بقلوب إخوانهم. نعم، كثير من المسلمين انشغلوا عن قلوبهم بقلوب إخوانهم، يتنبؤون ويخبرون ونسوا هذا القلب المريض بين جوانحهم وفي داخل صدورهم. أقف بعد هذه الملاحظة المهمة فأقول الفتن التي تعرض وتبتلى بها قلوبنا كثيرة جدا، ولكن سأتخذ منهجا أسأل الله أن لا يكون مذلا لكم أيها الأحبة، وتحملوا طول الزمن وثقل العبارة فأنتم على أجر إن شاء الله. أقول هناك أمور عدة وسأحاول أن أمر عند بعضها مسرعا وأنيخ الجمل عند بعضها لأنها كثيرة جدا في واقعنا. الرسول صلى الله عليه وسلم كان إذا مشى مرة يسرع ومرة يهدأ، فسأسرع في مواضع وأقف عند مواضع مما أرى أن كثيرا قد ابتلي بها عافانا الله وإياكم من ذلك. فأقول أول مرض وأول أمر ومن أشد الأمور التي يمتحن فيها هذا القلب النفاق والعياذ بالله. يا أخوان عندما تسمعون لكلمة النفاق إياكم أن يتبادر إلى أذهانكم أن النفاق انتهى مع عهد الرسول صلى الله عليه وسلم. لا والله، إن النفاق الذي يجري في عصرنا الحاضر له أدهى وأمر من النفاق الذي عهد الرسول صلى الله عليه وسلم حسب علمي ومعرفتي في واقعه. النفاق الذي يجري الآن خطير خطير، وسأعقب بعد قليل سأقول، يقول جل وعلا وقد كرر في القرآن لأنها في قلوبهم مرض. وهذا المصطلح أصبح خاصا بالمنافقين. عندما ترد آية في القرآن وقد ورد أكثر من 10 مرات أكثر من 10 مرات في القرآن في قلوبهم مرض، فهو مصطلح خاص بالمنافقين. في قلوبهم مرض، من الذي يقول سبحانه وتعالى؟ الذي خلق هذا القلب ويعلم ما في هذا القلب. يقول سبحانه وتعالى أفي قلوبهم مرض، يقول سبحانه وتعالى في قلوبهم مرض فزادهم الله مرض، ويقول سبحانه وأما الذين في قلوبهم مرض فزادتهم رجسا إلى رجسهم وماتوا وهم كافرون. أم حسب الذين في قلوبهم مرض أن لن يخرج الله أضغانهم. وهنا أقف مع هذا المرض وقتا وأنبه أحبتي الكرام، فأقول عندما أنبهكم لخطورة هذا المرض، فالصحابي الجليل والخليفة عمر بن الخطاب يمسك حذيفة ويقول له يا حذيفة أعدني رسول الله صلى الله عليه وسلم من المنافقين؟ عمر الذي شهد له بالجنة أيها الأخوة، عمر الذي ذكر الرسول صلى الله عليه وسلم أنه لو كان هناك نبي بعده لكان عمر، عمر الذي ذكر الرسول صلى الله عليه وسلم إن كان في هذه الأمة محدثون فإن عمر منهم، عمر وعمر وعمر يمسك حذيفة صادقا مخلصا أعدني رسول الله من المنافقين. كيف بنا نحن؟ ويقول له حذيفة لا ما عدك رسول الله ولم أخبر أحدا بعدك. يقول أحد الصحابة أدركت 30 من صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم كلهم يخشى النفاق على نفسه، ونحن كل واحد مرتاح الحمد لله ما هو منافق ولا يفكر أن يثمن على عرض. نعم نقول الحمد لله، لكن هل هذه حقيقة؟ لا نحكم على أحد من النفاق، ولكن كل واحد منا يستطيع أن يحكم على نفسه. أولئك الذين يصلون في مساجدنا ويتكلمون بلغتنا وقلوب ألسنتهم معنا وقلوبهم قلوب الذئاب، ألسنتهم أحلى من العقل وقلوبهم قلوب الذئاب، هؤلاء المنافقون. أولئك الذين يتآمرون مع أعداء الله صباح مساء مع إخوانهم أو ضد إخوانهم المسلمين، هؤلاء في قلوبهم مرض. المنافقون كثروا في عصرنا الحاضر عافانا الله وإياكم. ولذلك نصيحتي لكم ولنفسي قبل ذلك أن نخشى من هذا المرض ونفكر فيه صباح مساء لا يقع أحد منا فيه. قد يتصور كثير منا أنه قد يسلم من هذا المرض، مرض النفاق، ولكن هذا المرض الذي لا يدعي أحد أنه يسلم منه، ومن سلم ومن ادعى أنه سلم منه فقد وقع فيه، الرياء. الرياء يا أخوان من الأمور التي يمتحن فيها القلب، لا أقول صباح مساء، في كل لحظة وبخاصة من لحظات العبادة تأتي من نفسك نيتك لله سبحانه وتعالى وتكبر ليس في ذهنك أي شيء والحمد لله ولا في قلبك أي شيء، ثم تسمع صوت أحد أو تراه فتتغير النجاح فيمتحن القلب ويرسب أو ينجح. نعم الرياء الذي هو أخفى من دبيب النملة السوداء على الصخرة السوداء في الليلة السوداء، الرياء الذي قل أن ينفك عنه أحد. يقول جل وعلا قل إن تخفوا ما في صدوركم أو تبدوه يعلمه الله، ويقول سبحانه كالذي ينفق ماله رياء الناس، ويقول جل وعلا يراءون الناس ولا يذكرون الله إلا قليلا. وفي الحديث الصحيح الذي ذكرته قبل قليل إن الله لا ينظر إلى أجسامكم ولا إلى صوركم ولكن ينظر إلى قلوبكم. والحديث الصحيح أيضا عن أبي هريرة رضي الله عنه قال صلى الله عليه وسلم أنا أغنى الشركاء عن الشرك، من عمل عملا أشرك فيه معي غيري تركته وشركه. ويقول صلى الله عليه وسلم من سمع سمع الله به ومن يرائي يرائي الله به. متفق عليه. موضوع الرياء موضوع خطير يمتحن قلوبنا، ومن منا ينجو يا أخوان؟ من منا ينجو؟ والمسألة فيها تفصيل ولا يتسع المقام، لأن كثيرا منكم قد يسأل، قد يدخل النية بعض الشيء تقول له. هناك محاضرة قيمة لفضيلة الشيخ سلمان العودة بعنوان أخطاء في النية، تحدث عن الأشياء التي تؤثر في العمل الصالح والأشياء التي قد لا تؤثر، فأنصح الأخوة باقتنائها وبسماعها. إنما أقول الرياء موطن رهيب بامتحان هذا القلب. ثالثا الشبهة والشك والريبة، يقول سبحانه وتعالى: فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه، ويقول سبحانه: أفي قلوبهم مرض أم ارتابوا. فموضوع الشبهة والشك والريبة أيضا تمتحن فيها القلوب. بعض الناس عنده شك في عبد الله، بعض الناس عنده ريبة، بعض الناس عنده شبهة، وهي من أمراض القلوب التي تتكرر كثيرا. ولا أطيل عند هذا الموضوع، لأنني سأقف عند موضوع مهم جدا وهو سوء الظن. وسوء الظن على نوعين أيها الأخوة، وأسوأ هذه الأنواع سوء الظن بالله جل وعلا. قد يستغرب، هناك أحد يسيء الظن بالله سبحانه وتعالى؟ هناك مسلم يسيء الظن بالله سبحانه وتعالى؟ أقول اسمعوا إلى قوله تعالى: وزين ذلك في قلوبكم وظننتم ظن السوء وكنتم قوما بورا. ويقول سبحانه: وذلك ظنكم الذي ظننتم بربكم أرداكم فأصبحتم من الخاسرين. ويقول جل وعلا: وإذ زاغت الأبصار وبلغت القلوب الحناجر وتظنون بالله الظنونا. هنالك ابتلي المؤمنين وزلزلوا زلزالا شديدا. سوء الظن، يقول جل وعلا: يظنون بالله غير الحق ظن الجاهل. هذا الظن كما قال جل وعلا: الظانين بالله ظن السوء عليهم دائما. سوء الظن بالله سبحانه وتعالى وقع فيه كثير من المسلمين الآن. كيف؟ هناك من يظن أن الله سبحانه وتعالى لم يرزقه، يثق في الحكومة أكثر من يثق في الله سبحانه وتعالى. نعم، يثق في الشركة وفي التأمينات الاجتماعية أكثر من يثق في الله سبحانه وتعالى. قل مثلا بعضهم عمره الآن 20 سنة 30 سنة يفكر لما بعد التقاعد، وكم يكون راتبه بعد التقاعد، وكم يستمر. يا أخي، هل تقوم من بعدك أو لا؟ لماذا لا تفكر بما بعد التقاعد إن عشت للتقاعد، وهو ما بعد الموت؟ الله سبحانه وتعالى قد كفل لك الرزق، وما من دابة في الأرض إلا على الله. ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون، إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. وأقول نعم، كثير منهم الله يثق بما يد في الناس أكثر من ثقته بما في يد الله سبحانه وتعالى. هذا سوء ظن بالله سبحانه وتعالى. النصر والهزيمة، يظن أن الله لن ينصر المسلمين، هذا سوء ظن بالله سبحانه وتعالى. سوء الظن كثر في عصرنا الحاضر، وبسبب سوء الظن وقع كثير من الناس في المنكرات والمحرمات. وإذا حدث هذا القلب حدثت الأعراض، كما قال أبو هريرة وكما قال الرسول صلى الله عليه وسلم: وإذا فسد نظرة، إذا فسد فسد الجسد كله. بسبب سوء ظنه بالله وخوفه من انقطاع الرزق يقع في الربا، يقع في الرشوة، يقع في المحرمات. وسبب ذلك كله سوء ظن بالله سبحانه وتعالى. سوء الظن بالله قد لا ندركه لأول وهلة. أعوذ بالله، هناك مسلم يشوف سوء الظن بالله سبحانه وتعالى، نعم فكر يتبادر، لأن الذي يقول لنا هذا الشيطان أحيانا. أقول نعم، إذا وضعنا الأمور على المحك، لماذا يا أخي تنافق؟ أنت مقتنع بما تقول؟ لا والله غير مقتنع، مشي الأمور. أنت ما عندك تملح فلان أو تجامل فلان، قال يا أخي ماذا أعمل، هو رئيسي وقد يؤثر في وظيفتي. يفهم الله، تخاف من هذا ولا تخاف من الله سبحانه وتعالى. إذن هذا سوء ظن بالله سبحانه وتعالى. النوع الثاني من سوء الظن، يقول جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم. وهو سوء الظن بالناس. وهنا مربط الفرس أيضا. كثير من المسلمين وأخص الدعاة وطلبة العلم يسيئون الظن بإخوانهم الدعاة. نعم يسيئون الظن بإخوانهم الدعاة ويغفل عن مرض نفسه ويبدأ يفسر أعمال قلب أخيه. أقول هو عقل صادق وبقناعة كقناعتي بوجودي أمامكم الآن، إنه لولا سوء الظن من كثير من الدعاة لما رأيت من المشكلات بين كثير من طلبة العلم. لو زال سوء الظن الذي بين هؤلاء وبين هؤلاء الدعاة لن حلت مشكلات كبرى بين الدعاة، ولو زال سوء الظن بين كثير من الناس لن حلت مشكلات كبرى في المجتمع. تهم وهمية، دعاوى وهمية لا حقيقة لها، والله أسبابها مرض في هذا القلب، يمتحن هذا القلب ويبتلى هذا القلب، من ينجح بالامتحان ومن يرفض. قضية خطيرة يا أخوان، سوء الظن بإخواننا المسلمين، سوء الظن بجاري بأخي بقريبي بطالب العلم بداعية، كيف يقع هذا؟ هذا امتحان لهذا القلب، من يستطيع منا أن ينجح ومن يرفض. آمل من إخوة الكرام، وقد وقفت لا أريد أن أطيل، أن يتأملوا كثيرا، فالوقت لا يسعفني بالحديث عن هذه القضية عن سوء الظن. وقلت لكم أخص طلبة العلم وأخص الدعاة، ولي معهم بقية حديث بعد قليل بإذن الله. وقل صلى الله عليه وسلم في الحديث المتفق عليه: إياكم الظن فإن الظن أكذب الحديث. وسوء الظن يؤدي إلى القطيعة والهجران والافتراق. إن القلوب إذا تنافر ودها مثل الزجاجة كسرها لا يجبر. أما الحسد وما أدراك ما الحسد، فكما قال شيخ الإسلام: ما خلا جسد من الحسد. هذا الحسد الذي عم وقم وانتشر بين الناس، مرض من أمراض الاجتماعية التي نعاني منها صباح مساء. إذا رأيت من هو أكبر منك درجة حسبنا، إذا رأينا من هو أكثر علما حسبنا، إذا رأينا من هو أكثر مالا وفضلا حسبنا. والحسد يهلك الجسد أيها الأخوة، فالنار تأكل بعضها إن لم تجد ما تأكل. تصبر على مضض الحسود فإن صبرك قاتله، فالنار تأكل بعضها إن لم تجد ما تأكل. الحسود سيأكل نفسه. الحسد مرض خطير فتاك، ولذلك قال جل وعلا: يمحي على الكافرين أن يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله. ويقول جل وعلا: ود كثير من أهل الكتاب لو يردونكم من بعد إيمانكم كفارا حسدا من أنفسهم. وأمرنا بالتعوذ: ومن شر حاسد إذا حسد. وفي الحديث المتفق عليه: لا تغاروا ولا تحاسدوا ولا تدابروا ولا تقاطعوا وكونوا عباد الله إخوانا. بعبارة أخرى: الحسد ينافي الأخوة. ويقول صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي يرويه أبو هريرة: قال: إياكم والحسد، فإن الحسد يأكل الحسنات كما تأكل النار الحطب، أو قال العشق. رواه أبو داود. ويقول شيخ الإسلام ابن تيمية: والحسد مرض من أمراض النفس، وهو مرض غالب فلا يخلص منه إلا القليل من الناس، وبهذا يقال: ما خلا جسد من حسد، لكن اللئيم يبديه والكريم يخفيه. ويقول الحسن البصري رضي الله عنه عن الحسد: إنه في صدرك، فإنه لا يضرك ما لم تعتدي به يدا أو لسانا. ويقول شيخ الإسلام: من وجد في نفسه حسدا لغيره فعليه أن يستعمل معه علاجان: التقوى والصبر، فيكره ذلك من نفسه. مرض الحسد مرض خطير، لكن من هنا أبين نقطة مهمة تخفى على كثير من الناس وبالذات طلاب العلم. ما هي؟ كثير من الناس لا يفرق بين الحسد والتنافس. التنافس مشروع، لا حسد إلا في اثنتين. فما هو الرسول صلى الله عليه وسلم حسدا، لكنه ليس هو الحسد بالمعنى الشرعي، إنما هو حسد بالمعنى اللغوي. الحسد الذي فيه غل وحقد وكره وتمني زوال النعمة ليس هو الحسد المحمود، إنما هو الحسد المذموم. التنافس مطلوب، سابقوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها كعرض السماء. التنافس خير، لكن الذي يقع ويكثر الحسد بين طلاب العلم خاصة. الحسد أقول يكثر بين طلاب العلم خاصة، ولهذا ينبه الأخوة بخطورة هذا المرض، لأنه كثر وعم وانتشر ولا حول ولا قوة إلا بالله. أعطي قضية أشار إليها شيخ الإسلام رحمه الله، وهي قضية مهمة في موضوع الحسد. قال بعض الناس قد يتصور أنه يخلو من الحسد، لكن لو ذكر الذي ينافسه عنده في مجلس ما دافع عنه. اسمعوا الكلمة كيف الحسد مرض تبتلى به قلوبنا. إذا خرجنا إلى العمل رأينا صاحب عمارة ابتلاء هذا القلب، إذا خرجنا وسمعنا خبرا أن فلان قد حصل على مرتبة من مرتبات الدنيا امتحان لهذا القلب، إذا جئنا واستمعنا إلى محاضرة وارتحنا لها وعجنا من بها امتحان لهذا القلب، إذا ذكر أخي طالب علم وأثنى عليه الناس هذا امتحان لهذا القلب. المرأة إذا سمعت عن صاحبتها خيرا هذا امتحان لهذا القلب الحسد، ويكثر الحسد وله سوق رائجة بين النساء. يكثر يكثر حتى إن الحسد يصل أحيانا إلى أمور لا تخفى عليه، فهو بين النساء أكثر منه بين الرجال، مع وجوده بين الرجال يعني خاصة مع جارتها ومع قريبتها ومع صاحبتها ومع زميلتها ومع نسبتها. في هذا أقول لا أظن أن قلب أي منا لا يمر بهذا الاختبار والامتحان وامتحان الحسد. منا لم ينجو انجو بنفسك. أيضا هذه الكلمة أو مرض ذو شقين، وهو التحيز لغير الحق. وآمل من إخوة الكرام أن تتسع صدورهم قليلا من الكلمات التي سأقولها. التحذر لغير الحق ميدان فتيح فرح لامتحان هذا الحق. والتحذر على نوعين، التحذر من مبادئ الأرضية العلمانية والوطنية وهل المجرة، وهذه قد تصل بصاحبها إلى الكفر والعياذ. تحذر من مبادئ الأرضية علمانية وطنية قبلية عصبية للأرض للتراب قد يصل بصاحبه إلى الكفر والعياذ بالله. قد تقولون لي ما معنى تحذر من غير الحق؟ الحمد لله هذا لا يوجد بيننا إن شاء الله لا يوجد، لكن فتش عن قلوب. إذا الواحد يرى أن أخاه الطيب المسلم من بلد آخر ويرى ابن بلده جنسيته مثل جنسيته، يرى أن هذا الذي من جنسيته أقرب إليه من أخيه وهو أفضل، أقول له أسرع إلى الطبيب. وهذا كثير كثير وخاصة في مواضع لا تخفى عليك، باسم الوطنية باسم حب التراث نظرة عصبية. إذا نظرت إلى أن ابن قبيلتي الفاسق أقرب إلي من أخي الصالح ولو كان في طبقة من طبقات المجتمع التي فصلها الناس، هذا تحذر لغير الله سبحانه. حتى إن أحدهم كتب في صحيفة يذكر تعصبه لأرضه، يقول في الضفوف ليس هناك أقدس من حب التراب، من حب الوطن، من حب الأرض. كل حب يتلاشى، كل حب يذهب، إلا حب ماذا؟ كنت أتوقع أن يقول إلا حب الله سبحانه وتعالى، لكنه قال إلا حب الأرض، إلا حب التراب، إلا حب الوطن. فإنه يبقى كالوشم على الخد لا يزول أبدا. نسأل الله العافية. مرض خطير في إعلامنا بصحيفة باسم ماذا؟ باسم الوطنية، باسم حب التراب. ملأ الله جوفه في ترابه. هذا النوع الأول من التحدي. النوع الثاني وهو الذي أقوله لإخوتي وأقوله لنفسي وآمل منهم أن يفهموا كلماتي في حدود ما تؤدي إليه بدون زيادة ولا نقص، وأخشى أن من فهم من كلماتي غير ما قلت أن قلبه قد انتهى ورفع. هو تحذر بعض الدعاة. نعم، الحزبية مرض من أمراض القلوب ابتلي بها بعض الدعاة. وعندما أقول الحزبية فإنني أعني بها المصطلح الشرعي، ارجعوا إليه وستجدون معنى. الحزبية لا أعني بها اجتماع كلمة الدعاة، لا، لا أعني بها التعاون على البر والتقوى، لا، أعني بها التفرقة بين الدعاة باسم أوهام، ويعادي ويوالي باسم هذه الحزبية، لا بالولاء والبراء الذي شرعه الله سبحانه وتعالى. كيف يأتي الإنسان إلى مكان، إلى خطيب ويعجب به، فيقول له أخوه فإن هذا الخطيب من جماعة فلانية، أعوذ بالله، خلاص يتبرع منه. نعم، هناك من يعبث بقلوبه ونحن لا نعلم. أسألكم، كم منا من كره، وأسأل الله أن لا يكون وقع ذلك، كل منكم يسأل قلبه، قد يكره بعض الدعاة بعض إخوانهم الدعاة وهو لم يره ولم يسمع منه، لأنه قيل له عنه أنه من فلان أو من كذا أو كذا. تحول الولاء والبراء أن يكون في الله ولله إلى أن كان بأطر ضيقة كما قلت. هذا مرة من أمر القلب العياذ بالله. حتى نتيجة لهذه الحزبية ماذا حدث؟ أن بعض الدعاة يكره ويبغض بعض إخوانه الدعاة أكثر مما يكره ويبغض بعض الفتقة. إي والله، يكره بعض الدعاة ولو قيل له إنه مات لأعطى من نشره بشارة، مع أنه داعي مسلم، هذا كله أخطاء، له هضوات، وكل من الأخطاء وهضوات، سبحان الله. لكن ما الذي حول هذا البغض والحب في هذا الإطار؟ هي هذا الإطار الذي لم يأتي به الله سبحانه وتعالى. ما هناك إلا حزب واحد، حزب الله في مقابل حزب الشيطان، وهو الذي يراد به. أما الدعاة فلا تجوز بينهم الحزبية، قد يختلفون، قد يختلفون، قد يختلفون في فهم المسائل. لكن أن يحدث ما يحدث، أن يتآمرون، يتآمر بعضهم ضد بعض، مرض والله خطير، أخشى أن يؤدي بعمل صاحبه إلى النار والعياذ بالله. أخشى أن يأتي هذا الرجل يوم القيامة ومعه أعمال كالجبال من صيام وصدقة وصلاة ودعوة الناس إلى الخير، وإذا أراد أن يقدر منها أصبحت هباء منثورا، وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا، لأنه أفسده في أعمال. نصيحة الأخوة، وأقول آمل أن تفهم كلماتي في حدودها وفي إطارها، يجب أن نتعاون على الحق، أن نجتمع لصراع الباطل. لا يمكن أن أقول أن كل واحد منا يعمل وحده، لا والله، لا، نجتمع ونتكاتف واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. لكن أن نتحذر، أي أن نجعل بيننا وبين إخواننا الدعاة وطلبة العلم غشاء ومبادئ وولاء وبراء. اللهم إني قد نصحت وبينت، اللهم تعالى. ثم أقول في نفس الموقف أيضا أيها الأخوة، نقطة مهمة اختلط على بعض الناس، فرق أيضا كما قلت سابقا بين التحزب وبين التنافس في الدعوة. التنافس في الدعوة مطلوب، السباق مطلوب، أن أكون أفضل من أخي قدر ما أستطيع مطلوب، لكن هذا بقدر لا يدخله غل ولا حقد ولا فحش ولا خداع ولا مكر. الذي يحدث يختلط الأمر عند بعض الناس بين التنافس في عمل الخيرات وبين المسابقة، ذهب أهل الجذور بالأجور يا رسول الله، هذا تنافس مطلوب. لكن الذي يحدث بعضهم بدل أن يجلس في بيته يفكر كيف يصد هذا الزخم ضد من أعداء الله، هذه المؤامرات من أعداء الله، يجلس يخطط ويفكر ويشغل قلبه ونفسه وإخوانه ضد أبوه. سبحان الله. وإذا قيل له إنه انتصر فكأنه خرج من معركة حربية. انتصر فيها على من؟ المنتصر فيها مهزوم. يقول هذا مسألة قلبية يا أخي. فهذا القلب أقول لك كما أنكم تحفظونه يا أخوان عن أن يصيبه نسمة هواء أو نسمة غبار، احفظوه أن يصيبه مرض من هذه الأمراض. كما أنكم تحرصون حرصا شديدا إذا أريد أن يجرى عملية للقلب في مستشفى أعلنت حالة الطوارئ، واتخذ الوسائل الوقائية، وغرفة العمليات تكون فيها كل الأجهزة بشكل عجيب حفاظا على هذا القلب من نسمة هواء. ألا نحافظ على قلوبنا من هذه الأمراض الفتاكة؟ لا أريد أن أطيل، ولكنني أقول أنبهكم حول موضوع الذي أشرت إليه، فأقول ورد عن المصطفى صلى الله عليه وسلم كما روى مسلم قال إن الشيطان قد أيس أن يعبده المصلون في جزيرة العرب ولكن في التحريش بينهم. الحديث في وقفة عجيبة يا أخوان، والله وقفة أمامها عجيبة. قال قد أيس أن يعبده المصلون، يعني يصلون يقولون نحن الإسلام دعاء لكن يحرش بينهم. الواقع الآن التحريش بين طلبة العلم وبين الدعاة وبين المسلمين، هذه مسألة. ويشتكي كثير من الدعاة من قسوة قلبه وعدم خشوعه وإنابته، ولو تأمل في هذا القلب لوجد أنه لم يخلص لله، والله المستعان. أيضا من الأمراض الكبر والإعجاب واحتقار المسلمين والاستهزاء بهم، وهذا موضوع طويل ولكنني أختصره فأقول، يقول جل وعلا إن في صدورهم إلا كبر ما هم ببالغين، ويقول سبحانه وتعالى قل أدعوا الله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون. هنا أقف يا أخوان أمام الاستهزاء، لأنني لاحظت أن بعض المسلمين يستهزئ ببعض المسلمين، وهو مرض من أمراض القلب، وهو مرض من أمراض النفاق. يلمزونه، يضعون عليهم النكاح كما يقولون، يتسلون بالحديث عنهم. قل أدعوا الله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون، لا تعتذروا قد كبرتم بعد إيمانكم. إن الذين أجرموا كانوا من الذين آمنوا يضحكون وإذا مروا بهم يتغامزون وإذا انقلبوا إلى أهلهم انقلبوا فكهين وإذا رأوهم قالوا إن هؤلاء لضالون وما أرسلوا عليهم حافظين. هل يوم الذين آمنوا من الكفار يضحكون على الأرائك ينظرون هل توجد الكفار ما كانوا يفعلون؟ نعم، الاستهزاء بالمتدينين والاستهزاء بطلاب العلم. يا أخي إن عجبت أن تكون كمثلهم فلا تبلغ نفسك، قل أدعوا الله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون. تعرفون ماذا قال هؤلاء؟ قالوا كلمات والله إن يقال الآن أشد منها مرارا. قال ما رأينا فقل رأينا هذا، فقل رأينا هؤلاء أكبر بطولا وأجدم عند اللقاء. فنزلت هذه الآية تبين أنهم كفروا. ما رأيكم الذين يطلقون لفظ التطرف على الدعاة المخلصين؟ التزمت، التحجر، التأخر، التقصر. إن الرجل ليقول الكلمة من غضب الله لا يلقي لها بالا تهوي به في النار 70 خريفا. نعم، يقول الحديث الذي رواه أبو هريرة رضي الله عنه، يقول بحسب امرئ من الشر أن يحقر أخاه المسلم، رواه مسلم. وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال صلى الله عليه وسلم لا يدخل الجنة من في قلبه مثقال ذرة من كبر، مثقال ذرة من كبر. واللي في قلب خيره كيف متغطر يرى الناس هو غني يملك الأموال الزوجات والمنصب وعائلة ثنائية الناس فقراء مساكين جايين كأن مشهد منك الله سبحانه وتعالى هو الذي تبارك عليه فدمك لنفسك كيف ألا يخشى مثل هذا الرجل أن يحدث له ما حدث كما قرأت في إحدى الصحف منذ أيام رجل يقول بصورته وصوته يقول كنت أملك 150 مليون ريال يمكن بقدر سعاد 170 كذا أو أكثر 150 مليون أو أعطيكم بعبارته يملك 12 مليون دينار كويتي عمره 70 سنة يقول ذهبت في لحظة واحدة وفي الوقت احترقت دكاكيني وسحبت وكالاتي قال له الصحفي ماذا تفعل الآن قدمت إلى وزارة الشؤون وقالت إن عندك 4 زوجات لا نستطيع أن نساعدك فطلقتهن وأبقيت واحدة أنا أريد مساعدة من وزارة الشؤون ومن المحكمين إي والله أعلم إي والله هذا الذي امتلأت جيوبه ودراهم وحساباته يتصور أنها باقية له عندما يحتقر المسلمين يتكبر على الناس عندما يعتبر غيرهم من المتسولين لا حول ولا قوة ألا يخشى أن يأتيه مثل معك هذا؟ ماذا حدث لقارون؟ فخسفنا به وبداره الأرض قارون إذن لا مكان للكبر لا مكان للعجب لا مكان للغطرسة هذا مرض من أمراض القلب التي نراها من جر ثوبه خيلاء ماذا يحدث له؟ نعم يحرم من الجنة هي الأرض لا يدخل لا يرح رائحة الجنة انظر الثياب التي تتحدث أسفل من الكعبين في النار كما قال صلى الله عليه وسلم الكبر قطر الحق وغمت الله أيضا اسمعوا من أنواع الكبر والإعجاب في العمل يقول الرسول صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي رواه مسلم عن جندب بن عبد الله قال رجل والله لا يغفر الله لفلان قال الله عز وجل من ذا الذي يتألى علي ألا أغفر لفلان إني قد غفرت له وأحببت عملك أيضا وقال صلى الله عليه وسلم لا يزال الرجل يذهب بنفسه حتى يكتب في الجبارين فيصيبه ما أصابه رواه الترمذي وقال حديث حسن أيضا من الأمراض الحق والغل يقول جل وعلا عن صفة أهل الجنة ونضعنا ما في صدورهم من غل تجري من تحتهم الأنهار ويقول سبحانه والذين جاءوا من بعدهم اللهم اجعلنا منهم اللهم اجعلنا منهم والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذين سبقونا بالايمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين امنوا واسمعوا هذه القصه العجيبه من عبد الله بن عمرو بن العاص قصه عجيبه يا اخوان فريده لكن مشكله عبد الله بن عمرو بن العاص يقول ان الرسول صلى الله عليه وسلم قال يخرج عليكم من هذا الباب رجل من اهل الجنه فخرج رجل فمرة ثانية قال الرسول صلى الله عليه وسلم يخرج لبيتهم أو يخرج من هذا الباب رجل من أهل الجنة فخرج نفس الرجل في المرة الثالثة قال الرسول صلى الله عليه وسلم يخرج من هذا الباب رجل من أهل الجنة فخرج هذا الرجل عبد الله بن عمرو بن العاص شاب صغير لا يشجع النادي الفلاني ولا المطرب الفلاني فكر لماذا الرسول صلى الله عليه وسلم قال فيه شغل باله شهد له بجنة 3 مرات لا أبد فيه سبب فذهب إليه وقال ابن أخي يا عم إني آليت أن لا أدخل بيت أبي 3 فهل تضيفني عندك؟ قال له الرجل أهلا وسهلا جلس عنده 3 أيام وقال عبد الله بن عمرو بن العاص فما رأيت كثير صلاة يعني غير صغيرة ولا كثير صدقة حاله كحالنا إلا أنه إذا انقلب في فراشه ذكر الله سبحانه وتعالى فقلت له يا ابن أخي أو يا عم والله ليس بيني وبين أبي شيء ولكنني جئت وقد شهد لك الرسول صلى الله عليه وسلم الجنة لأنظر لماذا شهد لك الرسول لا يمكن أن يشهد لك الرسول صلى الله عليه وسلم إلا لسبب قال له يا ابن أخي هو ما رأيت إلا ما هو إلا ما بت ليلة وفي قلبي ظل على مسلم من يبدأ من يستطيع قال هذه هي التي أدخلتك الجنة هنا مرة ولذلك ايضا عن ابي هريره رضي الله عنه قال صلى الله عليه وسلم: تفتح ابواب الجنه يوم الاثنين ويوم الخميس فيغفر لكل عبد لا يشرك بالله شيئا الا رجلا كانت بينه وبين اخيه شحناء فيقال انظروا هذين حتى يصطلحا انظروا هذين حتى يصطلحا. رواه مسلم. هذا اثر الغل والحق. ايضا ساختصر بالباقي فاقول هناك الياس واسوء انواع الياس ايها الاخوه هو الياس من رحمه الله سبحانه وتعالى. افلم يياس الذين امنوا ان لا يشاء الله لهدى الناس جميعا. والياس ايها الاخوه مرض فتاك واسوء انواع الياس من نصر الله. وهنا ساذكر لكم قضيه مهمه جدا واخص بها اخوه الدعاء. بعض الدعاء بدا يعمل سنه سنتين ثلاث اربع شاف الاوضاع تسوء ايس من نصر الله ومن عون الله. اقول كما يقول بعض الناس يقول هونا حتى من وصل الياس لاحد الدعاه كما بلغني وكتب الي مره. نعم يقول واحد هل يمكن ان تنتصر الدعوه؟ وهذا من سوء الظن للياس في سوء الظن. هل يمكن ان تنتصر الدعوه في هذا العصر وامريكا موجوده تملك القمر الصناعيه واجهزه المخابرات و و و و ما اظن ان تنتصر؟ ثم قام وترك الدعوه والعياذ بالله. مسلم يعتقد هذا الاعتقاد؟ واسمعوا الرد على هذا من وجهين. لاني انصح اخواني بعض هذا صرح لكن كثير منهم لا يصرح. يدخل الياس في قلبه ومرض في قلبه يقول الله ساعدنا عليك نفسك السلام. ايش من نصر الله وهذا مرض فتاك؟ ارد على اذن جهتين. المساله الاولى كان فيه موقعه في الجزيرة العربية وكان فيها بعض الأخوان تعرفون الأخوان طيبين الذين كان لهم دور في توحيد الجزيرة العربية من الفضلاء الصالحين وبعضهم النجوم لكنهم موحدون. عند كانوا يستعدون لمعركة فوجد في الجيش في حصار جدة حركة غير عادية. قال ماذا فيه؟ قالوا أن بريطانيا عندها الآن إنجليز في جدة عندهم طيارة فتأتي تلقي علينا قنابل. قال ما معهم إلا باريس تعرفون متواضعة ماذا نعمل ماذا نعمل؟ وجاءت الطائرات. قال انا ابغى اسالكم وش الطياره هذه؟ قال الطياره تاتي من فوق تنزل علينا قنابل. قال ها الطياره ايش تجي فوق الله ولا تحت الله؟ قال لا تحت الله. قال لكم والله سلام. وهذا المثل الذي يقيم له 70 سنه 80 سنه هذه القصه انظروها في جهات الافغان. قصص الوقت لا يقتطع لذكر بعضها عجيبة كأننا نقرأها من عهد السلف الصالح. وفي المقابل أيضا في الوقت الذي يقول فيه بعض الدعاة كيف تنتصر الدعوة وأمريكا موجودة كيف رئيس زعيم عربي تعرفونه هالك قال إن أوراق القضية الفلسطينية 99% منها في يد أمريكا. معنى هذا ماذا؟ هذا المبتدأ والخبر يجب أن نكون عديد لأمريكا ونحذر لأمريكا. تدرون من يرد عليه؟ ما قام أحد الدعاة. نعم قام بعض الدعاة يرد عليه لكن الذي قرأت له ليس لأحد الدعاة. شاعر ساسق ناجم قال له بالحرف الواحد يرد على هذا المنطق: ولتعلم أمريكا أنها ليست في الله العزيز القدير ولم تمنع الطائرة من أن يطير. والله عقيدة صح. شاعر ساسق يعتقد أنه في أمريكا ليست أمريكا هي الله العزيز القدير ولن تمنع الطائر من أن يطير. وهو شاعر فاسق نعم. يعيدها أقول أحد الزعماء العرب قال إن أوراق القضية الفلسطينية 99% من أوراق القضية هي الأمريكا. معناه لا تؤمننا إذا كنا عبيد لأمريكا إذا كنا خدم لأمريكا إذا قبلنا حذاء أمريكا ورجال أمريكا ماذا نعمل؟ يرد عليه شاعر لا أريد مجنة أسمعك من ذكر هذا الشاعر يقول له: كيف تقول هذا الكلام؟ وش أمريكا؟ ولتعلم أنت وأمريكا ولتعلم أمريكا أنها ليست هي الله العزيز القدير ولم تمنع الطائرة من أن يطير. أطلق ذلك خلي أمريكا تنفذ كلام صحيح صح ما تقبل أمريكا. الطيور نزل طائراتها في أمريكا تدخل في الطائرة الثانية تدخل ما نقولها حل. وش أمريكا؟ أقول هذا اليأس مرض من أمراض القلوب الذي وقع فيه بعض الدعاة. قصة القلب وهذا مرض فتاك يقول جل وعلا ثم قست قلوبكم من بعد ذلك فهي في الحجارة أو أشد قسوة. أيضا الهوى ومنه محبة غير الله سبحانه وتعالى، والهوى يعمي ويصم، يقول جل وعلا يتبعون إلا الظن وما تهوى الأنفس ولقد جاءهم من ربهم الهدى. والمؤمن يجب أن يصرف هواه لله، قال صلى الله عليه وسلم لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به، كما ورد عنه صلى الله عليه وسلم. وإن كان في الحديث عفيف أقول هناك قضية ذكرها شيخ الإسلام وهي عجيبة تتعلق بالهوى، وهو محبة غير الله وبالذات العشق. والعشق الآن وعبر عنه نسينا معنى العشق في الغزل والمغازلة بين الشباب والشابات. يقول شيخ الإسلام أنه إذا وقع القلب فيها يرجع لها، ما دليلك يا شيخ الإسلام؟ قال اسمعوا، قال في واحد أحب لوحده واصل إلى ماذا أن يقول؟ يقول عدو لمن عادت وسلم لأهلها ومن قربت ليلى أحب وأقرب. هل يقف الأمر عند هذا الحد؟ قال لا، في واحد يقول شيخ الإسلام أحب لي، هذا كان شيخ الإسلام هكذا، أحب لامرأة سوداء، أحبها حب عجيب حتى أن ما ملك أعصابه وقال أحب لحبها السودان. يا ريت وقف عند السودان، السودان نحب إخواننا السودان وعزيزين على قلوبنا حتى ونحن لا نحب امرأة سوداء. أحب لحبها السودان حتى أحب لحبها سود الشباب. يقول شيخ الإسلام إذا شاف كلب أسود أحبه، لماذا؟ لأنك حبيبته. نعم، والعوام يقولون الحب يعمي ويصم، فلذلك وصلت فيه الحالة إلى أنه يتذكر محبوبته إذا شاف كلب أسود، وكثير منهم الآن يتذكر محبوبته إذا شاف حمار أبيض. نعم، ليس المذكور على السؤال، يعمي ويصم. إذا أحب امرأة حمراء إذا رأى مثل هذا الشماغ أحب، لأنه يبدأ لا يرى إلا بعينيها وبلونها وبشكلها. وهذا وأسوأ أمراض وأنواع مرض القلب في المحبة والهوى محبة أعداء الله من اليهود والنصارى، وهو الذي انتشر الآن عند كثير من الناس إلا من سلم الله. أيضا من الأمراض وعلى وشك أو انتهي تقريبا في الأمراض الخوف والخشية من غير الله، يقول جل وعلا فلا تخشوا الناس واخشوني فالله أحق أن تخشوه، يقولون نخشى أن تصيبنا دائرة. أخيرا أقول موضوع الخشية يجب أن لا نخاف من الله سبحانه وتعالى أيضا، وأن تمتلئ قلوبنا بمحبة الله وبخوف الله وحده. العز بن عبد السلام يا أخوان قام وتكلم على الملك في مصر، فقال له الناس كيف تكلمت عليه وهو جبار؟ قال لهم تصورت عظمة الله سبحانه وتعالى فتصورته كالقط كالهبل. سبحان الله، إذا امتلأ. ولذلك يقول أيضا الإمام أحمد لو صححت ما خفت أحدا، أي لو صح قلبك لم تخف أحدا. الوسواس وهو أيضا كثير و لا أطيب حوله، إنما أقول جل وعلا قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس. وأخيرا أقول شيخ الإسلام تكلم أو المقيم تكلم عن الوسواس وهو مرض فتاك، ثم هذه أهم ما يبتلى به القلب إضافة إلى أمراض أخرى كمرض الشهوة والهم والغم والظلم ومرض الجهل، وعنده تلتقي أغلب هذه الأمراض. الآن يأتيني أحد الإخوان ويسأل ما هو العلاج، وسأختصر في العلاج لأنني أطلت ومعذر أيها الأخوة. فأقول أساس صحة حتى تثبت قلوبنا أمام الامتحان على ثلاث نقاط. الآن وصلنا إلى العلاج وسأختصر إن شاء الله على ثلاث نقاط. النقطة الأولى كمال محبة الله، أن يمتلئ قلبك بحب الله سبحانه وتعالى. اثنين صدق الإخلاص مع الله سبحانه وتعالى. ثالثا حسن المتابعة للرسول صلى الله عليه وسلم. وأبين فأقول أما المحبة فأن يكون حبك لله سبحانه وتعالى وفي الله، فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه والذين آمنوا أشد حبا لله. وإبراهيم عليه السلام يقول عنه جل وعلا فلما تبين له أنه عدو لله تبرأ منه. والقلب يا أخوان كهذا الكأس، إن امتلأ ما كان في مجال للهوى. نحن الآن عندنا فهم غلط، نقول الكأس فيه نفسه، لا الكأس دائما مليان، لكن يمكن يكون مليان ماء مليان هواء. إلى هنا ماء من فوق الفار هذا هواء، ولو وضعت فيه ماء إلى آخره ما كان فيه مجال للهواء. لو امتلأت قلوبنا بمحبة الله ما أصبح فيه مجال للهواء إطلاقا، وبمقدار ما ينقص في هذا القلب من محبة الله يمتلئ الهوى وهو الحب غير الله سبحانه وتعالى. أثنين الأخلاق. إذا أخلص المؤمن في دعوته وفي إيمانه لا يؤثر فيه أحد ولا يتأثر بأحد. قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول منه. ويقول الرسول صلى الله عليه وسلم كما ورد في الحديث الصحيح: أنا أغنى شركائي عن الشرك، من عمل عملا أشرك فيه معي غيري تركته وشركه. أما المتابعة سأقف معها وقت يسيرة. كثير من يرفع لواء الدعوة لكن كلها الذين يتابعون من أين جاءت من البدع؟ من قلة المتابعة، والبدع منشأها من القلب. فصدق المتابعة أيضا أيها الأخوة وحسن المتابعة يعالج أمراض القلوب. لماذا؟ لأنه الصورة تخطوها وفق ما شرع الله وشرع رسوله صلى الله عليه وسلم سلمت من جميع هذه الأمراض. كل الأمراض التي أدلتكم على دليل آخر، كل الأمراض التي ذكرت كل واحد منها له علاج في القرآن وفي السنة، كل مرض من هذه الأمراض. إذن حسن المتابعة ودقة المتابعة يهديك من هذه الأمراض. فتسألونني كيف؟ أنا أعطيك مثال عملي يسير. الطبيب الإنسان الذي عنده طبيب يراجعه دائما يسوي فحص كامل، وعندما يحس بأي شيء يجري فحوصات وأشعة غالبا يسلم من المرض. هذا أمر مشاهد لا فقط إلا أمراض تأتي في التافه، لأنه يكتشف المرض ويعالج كل مرض من أول ظهوره لأنه يراجع الطبيب. الشخص الذي أصاب بمرض وقد يتساهل معه، وهذا غير موضوع المرض لا ينافي توكل العلاج، قد يزداد مع المرض، هذا أمر مشاهد مجرد لا ينكر أحد. كذلك هذه الأمراض إذا كنت ترجع للطبيب وطبيبنا هو صلى الله عليه وسلم، كل مرض يأتي القلب ارجع للطبيب يعطيك العلاج. مرض الوسواس له علاج، مرض النفاق له علاج، مرض الشبهة له علاج، وصفات طبية جاهزة بلاش. لكن من يستخدمها ما يأتي في المرض. يهمني الذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق. ألا بذكر الله تطمئن القلوب؟ وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين. إن القرآن أم على قلوب أقفالها، إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم. من أبرز وسائل معالجة هذه الأمراض اسمحوا لي أن أقنع في تقريرتي المحاسبة. إن أنفسنا يوميا لسلمنا من هذا الابتلاء ونجحنا في هذا الاختبار امتحان القلوب. ومن أهم العوامل المساعدة، فهو من أهم العوامل المساعدة كما يقول ابن القيم: وهلاك القلب من إهمال محاسبتها، وهلاك القلب من إهمال محاسبة النفس ومن موافقتها واتباع هواها. قال قتادة رضي الله عنه في قوله تعالى: وكان أمره شرطا، أضاع نفسه وغضب مع ذلك تراه حافظا لما يضيع دينه. حافظ للبلوغ شهوات ومضيع لما يحفظ به دينه. وكان أمره شرطا، هذا الأمر شرطا ضياع ضيعة. أيضا يقول عمر بن الخطاب: حاسبوا أنفسكم قبل أن تحاسبوا وظنوا أنفسكم قبل أن تحاسبوا. ويقول الحسن: لا تلقى المؤمن إلا وهو يحاسب نفسه. وقال أيضا: إن العبد لا يزال بخير ما كان له واعظ من نفسه وكانت المحاسبة لهمته. وقال ميمون بن مهران: إن التقي أشد محاسبة لنفسه من شريك شحيح. الشريك الشحيح طلع له العلم. التقي أشد محاسبة لنفسه من شريك شحيح. وكتب عمر رضي الله عنه إلى بعض عماله: حاسب نفسك بالرخاء قبل حساب الشدة. وأخيرا اسمعوا إلى هذه القصة، ذكرها ابن أبي الدنيا عن توبة ابن الصمح وهو مشهور بمحاسبته لنفسه. وقف يوم من الأيام وقال: كم عمري؟ فنظرت إلى عمره 60 سنة، فضربها واجدها بالأيام تصل إلى قرابة 21,000 يوم. قال: سألق الله في كل يوم ذنب، سألق الله في 21,000 ذنب، كيف في كل يوم 10 ذنوب؟ سألق الله بآلاف الذنوب. ثم صعق فمات رحمه الله. نعم أستاذ حلوك، سألق الله 10 ذنوب، لأن فكر كل يوم الواحد ذنب إلا أن يغفر الله سبحانه وتعالى له. كل يوم إذن كم ذنب، كم نذنب لأخوان من ذنب في اليوم، اجمعها كم يوم. إذن المحاسبة علاج واطي ثم أضيف إلى هذا العلاج أذكرها باختصار: العلم والتقوى وقيام الليل وكثرة الصلاة، إطابة المطعم والملبس، الصدقة، خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها، تحقيق معنى الولاء والبراء، أن يحب المرء لأخيه ما يحب لنفسه، غض البصر. وذكر شيخ الإسلام لغض البصر عدة فوائد للقلب بالذات، علاج القلب عجيب، وصفة جاهزة ذكرها شيخ الإسلام، ارجعوا إليها كما ذكر. أي لا، عدم التطلع لزينة الحياة في الدنيا، تلك الدار الآخرة نجعلها من الذين لا يريدون في الأرض علوا ولا فسادا. وأخيرا، هناك وقفتان، وقفتان أو ميزانان. ميزان ليس من عندي، أقدمه لكم مع التحية والتقدير من ابن القيم رحمه الله. كل واحد منا الآن يحرص، هل قلبه الآن ناجح في الامتحان ولا راتب؟ هل قلبه عندما يبتلى ويمتحن قد فاز أم خسر؟ قال خذ هذا الميزان كل يوم، زم قلبك عليه وانت تعرف تأخذ النتيجة مباشرة، جاهزة النتيجة، لا تحتاج أحد يقلك عنها. ما هي؟ قال هذه علامات القلب الصحيح. يقول ابن القيم: أنا سأعطيكم علامات القلب الصحيح، إذا وجدت أن قلبك خلى من هذه العلامات أنت راح. واحد جاء وجد أسماء ناجحين، طيب يسأل المدير يقول أنا راتب ولا ناجح، طيب يتركوا أنت ناجحين ولا لا، ما هو موجود عافية خلاص. سنعطيكم هذا الميزان وكل واحد هو نفسه والله حبيب. واحد، علامات القلب الصحيح، أنه لا يزال يضرب على صاحبه حتى يتوب إلى الله ويريد. القلب الصحيح يضرب على صاحبه حتى يتوب إلى الله ويميل. هل قلبك يضرب حتى تتوب وتميل وإلا تتمادى في غيك وضلالك؟ اثنين، أنه لا يكثر عن ذكر ربه ولا يسأم من عبادته. والذين يتكلمون في الغيبة والنميمة وأخص النساء أكثر من ذكرهم لله سبحانه وتعالى. ثلاثة، أنه إذا فاته ورده وجد لفواته ألما أشد من فاته. ثالث، أنا أسأل ابن القيم من ما عنده ورد أصلا؟ هذا ابن القيم ما عنده كثير، أنت واحد عنده ورد، هذا قضية. لكن إذا فاتك، هل أنت خاف ولا ما تخاف؟ إذا كان فاتك الورد وما وجدت ألم فأنت مريض. أنا أقول يا شيخ الإسلام حضرة الله، الذي ليس له ورد هذا ما هو مريض، هذا ميت. نعم، من علاماته إذا فاته ورد يجد ألم، ألم شديد أكثر من فوات المنح. أيضا من علامات القلب الصحيح أنه يجد لذة في العبادة أكثر مما يجد لذة في الطعام والشراب. واحد من الإخوان حدثنا القصة قبل قليل، يقول أنه يصلي وغلط في الصلاة، الإمام يقرأ وغلط في الصلاة، فأراد الناس يردون عليه، وهذا مسكين مشغول يجب تنتهي الصلاة، قال لا تردون عليه في الصلاة حتى يصلي. فإذن يردون عليه لأن الإمام يطول يصلي يطول ويقع خلص من هالصلاة ما يوجد فيها لذة، فبدل تصوره وهو يصلي فواحد يرد عليه من الناس فلا ترد عليه خلص. هذه والله قصة سمعتها اليوم بعد النقل. طيب، يجد لذة عجيبة الشيء هنا، يقول من علامة القلب الصحيح أنه يجد لذة في العبادة أكثر من لذة ما يجد من طعام وشراب. لجة يعني يكون حالة في الصلاة ومحبة في الصلاة. كيف اللي قلوبنا ساهية؟ يذكر أنه قصة عجيبة صحيحة، ناس الإمام لما سلم قال بعض الجماعة أنك قصرت الصلاة، قال بعضهم لا ما قصرت الصلاة، فقالوا يسألوا فلان واحد منهم قال لما قصر الصلاة قال والله ما أدري، بس بالعادة إذا صليت تصلي أروح بالغربية وارجع ما سلمت، اليوم سلمت أرجع من الصلاة، ليس من الصلاة. هذا ابن القيم يقول يجد لذة في صلاة أيضا. أيضا يقول أنه إذا دخل في الصلاة ذهب غمه وهمه في الدنيا. يحدثني أحد الأخوة والله منذ أيام يقول لما قصيت أصلي كنت عند السوق، واحد طلع ورجع فيها أثناء المجاري ورجع، بعد شوي إذا صلي طلع على ورقة مرة ثانية شوف المجاري المسك عليه زوجته ورجع. وابن القيم يقول علامة القلب الصحيح أن يكون همه أنه إذا دخل في الصلاة ذهب غمه وهمه في الدنيا. ونحن نصدق الهم والغم في الدنيا لا بد أن نفتح عرف الشمر همايل الأعداد أنظر المسجد، هذا حال كثير منا. أيضا أن يكون همه لله وفي ذات الله، أن يكون أشح بوقته، أن يذهب ضائعا أشد من شح البخيل بماله. كنت أتمنى أن يسمح الوقت أتحدث عن موضوع الوقت، لكن لأن الوقت لا يسمح ولكن شحيح بوقتي أتعداها. أيضا أن يكون اهتمامه بتصحيح العمل أعظم منه بالعمل. أهم من أن تكون تصلي ركعتين، أن تصحح هاتين ركعتين، تسلم من الرياء، تسلم من الشبهة، هل صليت وفق مراد الله وكما أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ أكثر من أن تصلي ركعتين ولا عشر ركعات، أكثر من أن تصوم يوم الخميس ويوم الاثنين، أن تهتم في تصحيح هذين. لا نرجع إلى الشرع، السلام عليكم ثلاثان اليوم في ذاك الوقت. لا رياء، لا أهم منها تصحح العمل، كيف تصوم؟ على أي شيء تفطر؟ على أي شيء تتسحر؟ هذا هو ميزان ابن القيم، وأختمه بميزان ذكره بعض العلماء مرض القلب، وهو قريب من هذا المعنى معقول. أول نقطة منه من ابن تيمية، يقول ابن تيمية من علامات مرض القلب أنه لا تؤلمه جراحات القبائح. من منا كم نرى في اليوم من قبائح هل تؤلمنا ولا لا؟ يقول من لا تؤلمه جراحات القبائح، يقول شيخ الإسلام فقلبه مريض. أيضا لغير شيخ الإسلام أن يجد لذة في المعصية وراحة بعد عملها. ثلاثة أن يقدم الأدنى على الأعلى ويهتم بالتوافه على حساب معالي الأمور وشؤون الأمة. يا أخوة والله إنني رأيت بعض المسلمين يهتم بانتصار فريقه أكثر من اهتمامه بانتصار الأبرار. والله إنني رأيت من هو حزين منكسر لهزيمة فريقه أكثر مما وقع على أقوام في فلسطين أو في أريتريا أو في الفلبين الهزيمة. نعم هناك من يعرف أسماء اللاعبين وأرقام فنائل اللاعبين ولما يختار هذه الأرقام ولا يعرف لزعماء المجاهدين أحدا. نعم هذا ما نقول عن قلبه مريض صحيح. أي ابتلاء من الحكم من الابتلاء انظروا تعلق الأمة بهذه الرياضة مثلا. الجبناء كنوا أبطالا الرياضة في الفن في الطرب أبطال بطولة فلان بطولة فلان الفنان فلان. قضايا عجيبة وتثبت الدراسات الآن قضية لا يناقش فيها أحد، يثبت الواقع والدراسات أن انتشار المخدرات بين الفنانين وهؤلاء الأبطال بسبب الحرب ما عاد السبب. ولهذا تذكرت قصة سمعتها من عبد الرحمن خليفة في الأردن وهو يتحدث عن المجتمع الفني وأنه كيف يعطي هذه الهالة وتعلق به الناس. يقول جاءت فنانة كما يقولون تريد تدخل من الأردن إلى العراق أو العكس كما نفسه، فجاءت عند موظف الجوازات رجل مشني قال له في الخير، قال ما لا أريد أتكلم بلغتين، قال ما هو عملك؟ قالت فنانة. شو فنانة؟ قال فنانة الآن كنت في ندوة في الأسبوع الماضي مع أحد كبار المسؤولين في مكافحة المخدرات وذكرت هذه القضية. قال صحيح قضية أن المخدرات انتشرت بين كثير ممن يسمون أبطال في الفن في أمريكا وفي الدول العربية إلا من عصم الله سبحانه وتعالى، وليس هذا سر. هذه خطيرة قضية تعلقت قلوب كثير من شبابنا وأبنائنا بهؤلاء الأزلام جلسوا أبطال الجهاد لله. يسأل أحدهم شاب ممن أغواه الواقع المر الذي نحن فيه وممن قلبه على السوء سؤال ماذا تعرف عن محمد بن عبد الوهاب؟ رفعت كل اللي جاي رفعها فجلت أكبر مطرب مصري. المجدد محمد بن عبد الوهاب ما يعرف المسكين، يعرف محمد عبد الوهاب من غير ليه وغير ليه فالله رايع. إذن إذا قدم الأدنى على الأعلى واهتم الناس بالسفلة وجب الله وخيلة منكم. أيضا من علامات مرض القلب أن يكره الحق ويغير قدره به. من علامات مرض القلب الوحشة من الصالحين والأنس بالعصاة المذنبين. من علامات المرض قبوله للشبهة وتأثر بها. أيضا من علامات المرض الخوف من غير الله كما يحب فيما يجب صرفه لله، لأن هناك بعض الخوف جائز كقطع الرزق. ولهذا أيضا وجود العشق في قلب الإنسان، ومما يبتلى به يقول شيخ الإسلام مما يبتلى به القلب بالعشق، وما يبتلى به أحد إلا لنقص توحيده وإيمانه، وإلا فالقلب المنيب فيه صارفان يصرفانه عن العشق إرادته بالله ومحبته وخوفه من الله. وأخيرا أقول لكم، أسأل الله أن تكون قلوبنا أوابة صالحة، وأن نكون كما قال فيهم الشاعر: إن لله عبادا فتنا طلقوا الدنيا وخافوا الفتنا. ومنها فتن القلوب، منها امتحان القلوب. إن لله عبادا فتنا طلقوا الدنيا وخافوا الفتنا نظروا فيها فلما علموا أنها ليست لحي وطنا جعلوها لجة واتخذوا صالح الأعمال فيها سهنا. أسأل الله أن يثبتني وإياكم وأن ينجينا من هذه الامتحانات التي نلقاها صباح مساء. ومعذرة أحبتي، فقد أطلت وأثقلت، ولكن طمعي فيكم وفي حسن خلقكم كبير. وصلى الله وسلم وجزاه عنا وعن الإسلام والمسلمين خيرا. وقبل أن أعرض على حضراتكم بعض الإعلانات التي تتعلق بمحاضرات الأسبوع القادم وهذا الأسبوع إن شاء الله تعالى، سمعت لأحد إخواني الدروس يسأل بعد أن تكلم الشيخ عن علامات صحة القلب أن الإنسان يعني يحزن على فوات وجهه، قال: وما هو الوجه؟ ولذلك أود من فضيلتي أن يبين لنا ما المقصود بالوجه الشرعي. زوارب الشبهة، بارك الله فيك. بارك الله فيك. الورد الشرعي هناك مشكلات في هذا الموضوع، وخاصة أن الصوفية قد أضل الناس في هذا الموضوع. الورد الشرعي هي الأوراد التي وردت الأحاديث الصحيحة، وهي أذكار الصباح والمساء، أذكار الصباح والمساء التي وردت في الأحاديث الصحيحة. وأحيل هذا الأخ نظر لضيق الوقت إلى صحيح الكلم الطيب، أقول أحيل الأخ إلى صحيح الكلم الطيب لشيخ الإسلام ابن تيمية وحققه الشيخ الألباني، وأحيله إلى أذكار الصباح والمساء التي حققها بعض العلماء ومنهم أيضا الشيخ الألباني. فسيجد هذه الأوراد، ومن أهمها أن يكون له حفظ من القرآن، ورد من القرآن يوميا. بعض الناس الآن لا يستطيع أن يصبر عن الجريدة يوميا، لا بد يقرأ الجريدة، ورد يومي صباح مساء، ولكنه ينسى كتاب الله سبحانه وتعالى. أقول يكون له ورد، ولكن سؤال الأخذ مكانه، ونحذر من الأوراد التي جاءتنا من الصوفية وغيرهم. إنما نقصد الورد الشرعي الثابت بأحاديث صحيحة صريحة، هذا مما أنبه إليه. خاصة أيضا كالصلاة وقيام الليل من الأشياء التي يعمله الإنسان ويواظب عليها، والوتر بالذات من الأعمال التي يجب أن يحافظ عليها، أو يلزم على الداعي أن يحافظ عليها في مثل هذه المجالات. سؤالان تجيب علينا بعض المحاضرة بإذن الله تبارك وتعالى، بعض عرض الإعلانات إن شاء الله عن المحاضرات. أذكر حضراتكم بجانب المحاضرة لفضيلة الأستاذ المحاضر غدا بإذن الله تبارك وتعالى بمعهد العلم والخطباء التابع لإدارة الشؤون الإسلامية بدولة قطر، وهي غدا بإذن الله تبارك وتعالى بعنوان: البث المباشر، الداء والدواء. هذه محاضرة الغد بإذن الله تبارك وتعالى في معهد العلم والخطباء بعنوان: البث المباشر، الداء والدواء، بعد صلاة العشاء إن شاء الله تعالى. كما أذكر بإذن الله تعالى بمحاضرتنا في الأسبوع القادم، وهي لأخينا الشيخ عبد السلام البسيوني بعنوان: أساليب جديدة في محاربة العقيدة. أساليب جديدة في محاربة العقيدة، هذه محاضرتنا بإذن الله تبارك وتعالى في أسبوعنا القادم. أذكر بمحاضرة خاصة لأخواتنا المسلمات، وهي للدكتورة فاطمة عمر نصيف، وذلك بعد صلاة المغرب من يوم الخميس في الأسبوع القادم في هذه القاعة بإذن الله تعالى، والدعوة عامة للنساء فقط. ويرجى عدم إحضار الأطفال، علما بأنه سيكون هناك طبق خير لطالب الجهاد في أفغانستان، ويبدأ البيع في الساعة الثالثة عصرا بإذن الله تبارك وتعالى. هذه بدعوة من اللجنة النسائية للمعهد الخير، للمعرض الخير. أما عن سؤالين، فسؤال أردت أن أعلم نفسي وإخواني من الاستماع إلى إجابته، وهو: فضيلة الشيخ، تحدثت عن أمراض القلب وختمت بطرق العلاج، لكني لا أزال أسمع في سماع علاج قسوة القلب والكيفية في سبيله. تذكرت الأخ يدعو إلى محاضرة للنساء وبالخاصة للنساء. قرأت إعلان، نحن الإعلان هذا عندنا ما أدري هل تكون كذا أو لا، يكتب إعلان محاضرة ويجي مكان مخصص للنساء، ومرة قرأت دعاية يقول محاضرة خاصة للنساء ويجي مكان مخصص للرجال، فما سمعت الأخ أعلن هل يوجد مكان مخصص. طبعا لا يوجد، لماذا؟ لأن صوت امرأة. أقول لكم هذا السبب، لأن صوت امرأة فلا ينبغي أن يكون يسمعه الرجال، فهذه فقط لعلها تقصد بعض التعب عليكم جزاكم الله خير. السؤال الأخ عن موضوع قسوة القلب. موضوع قسوة القلب يا أخوان، يقول جل وعلا: ثم قست قلوبكم من بعد ذلك فهي كالحجارة أو أشد قسوة. قال العلماء: أو هنا بمعنى الواو وأشد قسوة. لماذا؟ لأن الحجارة ما يتحجر منه الأنهار، لأن منها ما يشقق ويخرج منه الماء، وأن منها ما يهبط من خشية الماء. فقسوة القلب رانت على كثير من الناس، ومن أسبابها فران على قلوب، من أسبابها أكمل الحرم، من أسبابها مجالسة السيئين، من أسبابها الإدمان للمعاصي، من أسبابها عدم ذكر الله سبحانه وتعالى، من أسبابها المذيبة والنمنة. هذه أبرز الأسباب التي تؤدي إلى قصد الله. وهذا القلب يا أخوان عزيز، سبحان الله، لو أنزلنا هذا القرآن على جبل ورأيته خاشعا متصدعا من خشية الله، وتلك الأمثال نضربها لله في العالم. يا أخوان، جبل يكون خاشع ونحن نقرأ القرآن صباحا مساء، هذا قصد القلب التي تحدث عنها العلماء، ووردت في القرآن في آيات عظيمة: إن قصد قلوبكم من بعدها أحب من الحجارة. فأقول هذه أسبابه، وتجنب الأسباب: أكل المال الحرام، الرشوة، الربا أمر ينتشر عند بعض الناس الآن ويسمى فائدة. نعم، ولا يستمر ذلك، أكل المال الحرام، الرفقة السيئة، إدمان المعاصي والعياذ بالله، سماع الغناء. وكيف أن أذكر أن من أبرز أسباب قصد القلب سماع الغناء. نعم، حب الكتاب وحب ألحان الغناء في قلب عبد البيت والمكان العام. أخطأ حبابك، أخطأ أن الكتاب أم الأغاني كما يقول ابن القيم: حب الكتاب وحب ألحان الغناء في قلب عبد البيت والمكان العام. ما يمكن واحد يقول أحب القرآن وأحب نجاة الهدوء، والله ما يمكن. فعلا حب الكتاب يحب الحاضر الغنى في قلب عبد الله سبحانه وتعالى. فالغنى هذه من الاشياء التي ادت الى قصد القلب، واذا تخلصت من هذه الاشياء واكثر من ذكر الله، انا بذكر الله بطمئن بالقلوب. اذكروا الله الذين امنوا اذا ذكر الله سبحانه وتعالى وذكروه. نعم، خير القلوب اي تخشع اي تنير. هذه من الأسباب، وأشكر السائل أنني فعلا مررت عليها مسرعا حفاظا على وقتكم، وإلا فلدي فيها وقفات. فأقول قسوة القلب من الأمراض، وأبعد القلوب من الله القلب القاسي. أبعد القلوب من الله القلب القاسي، لا يتأثر بموعظة، لا يتأثر بقراءة القرآن، لا يتأثر بنصح. سبحان الله، عجيب هذا القلب، عجيب. ابحثوا وفتشوا عن قلوبكم، وابحثوا عن العباد الشافي النازح بإذن الله. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يلين قلبي وقلوبكم، وأن يجعلها أبواب فائدة منيبة لله سبحانه وتعالى. أما السؤال الثاني فنظر على قدر الموضوع الغني إلى تبارك وتعالى، كانوا يجيبوا زيادة عليه لإستعظام محاضرة المعهد بإذن الله تعالى، وعلى الثاني أن يتوجه به لفضيلته هناك بإذن الله عز وجل. ما نحن نستعمل من الأخ منكم فقط في ختام لهذه الكلمة، أقول أيها الأخوة مرة أخرى: هذا القلب يحتاج منا تأمل، ويحتاج منا نظرة صاحبة، لأننا يا أخوان قلوبنا عليها مدار أعمارنا. وإلى مرض هذا القلب، يقول شيخ الإسلام من مشكلة مرض القلب أن المصاب بأمراض لا يحس الإنسان أنه مريض، ولذلك يقال مثلا: ما في أحد راضي بالرزق وكل راضي بعدنا الرزق. كل واحد يريد عنده 10 مليارات، قال لك إذا عنده 11 مليار واللي عنده 10,000 يقول 20,000 وهكذا. طلع أن تجد إنسان تقام أن تجد إنسان غير الله طلع العقل موجود. أما بالعقل توصل غير العقل لا. يقول شيخ الإسلام المرض القلب فيه أمراض ما ينتبه لها الإنسان. مرض القلب أمراض تنكاد القلب الخفقان هذا يجي عمها يروح للطبيب ويبين له لكن أمراض لا يحس المريض. يقول من أخطرها مرض الجهل ومرض الجهل تتفرع عن أمراض كثيرة. ولذلك أقول للأخوة عليكم بالعلم فالعلم دواء ناجح لكل الأمراض ومنها مرض القلب. فلذلك أقول للأخوة الكرام ختاما بهذا اللقاء قلوا بما تمتحن في الصباح والمساء وما أردت أن أقول في هذه المحاضرة أن هذا القلب تمت عليه مواقع الامتحانات ابتلاءات شبع شكوك حسد غل. حاولوا أن تنجوا قلوا لكم أيها تنجوا بنور الدين ومنها تنجوا حتى إذا جئت اليوم القيامة جئتم بحمد الله. أسأل الله سبحانه وتعالى أن تكون قلوبكم سليمة في الله أولا. هذا ما أحببت أن يوضحه وأبينه. أستغفر الله لي ولكم وأتوب إليه.